والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مما بعد. من كتاب تهذيب وعظة المؤمنين ابتدأنا المرة الماضية على التفصيل الطويل في كتاب ذم البخل وذم المال وبيان ذم المال وكراهة حبه وبيان مدح المال والجمع بينه وبين الذم وما هو المال على الحقيقة وما فوائده وما آفاته. ثم ذكرنا ذم الحرص والطمع ومدح القناعة والاقتصاد وبيان فضيلة السخاء وبيان ذم البخل. اليوم نتكلم عن بيان الإيثار وفضله. قال المصنف رحمه الله: اعلم أن السخاء والبخل كل منهما ينقسم إلى درجات. السخاء درجات والبخل درجات. أرفع درجات السخاء الإيثار. أرفع درجات السخاء الإيثار. أعلى درجة في السخاء درجة الإيثار، وهو أن يجود بالمال مع الحاجة إليه. أن يجود بالمال مع الحاجة إليه. نحتاج للمال ويعطيه لمن يحتاج، فيقدم الآخرين على نفسه. إحنا عندنا درجة اسمها أن تحب لأخيك أن تحب لنفسك. لا، في درجة أعلى، أن يقدم أخاه على نفسه. هو ممكن حد يقدم أخاه على نفسه؟ مسؤول محتاج حاجة. ركز معايا كده عشان احنا ايه بتوع كلام. يعني ممكن انا محتاج حاجة، يعني انا محتاج الموبايل ده، وممكن الاقي اخ محتاج ليه جدا واديهوله. طب انا محتاج، انا محتاج النظارة دي، محتاج مش حاجة فاضية مش زيادة. انا بتكلم على الإيثار، والإيثار هو أن يجود بالمال مع الحاجة إليه. كلام غريب. ايوه، خلينا صادقين، كلام غريب، كلام بعيد عنا تماما الا من رحم الله. وانما السخاء اذا وصفنا ده اسمه الايثار، والايثار قلنا ده اعلى درجات السخاء. قال: وانما السخاء عباره عن بذل ما لا يحتاج اليه المحتاج او لغير المحتاج. ده كان اسمه سخاء. انا معايا 100,000 وجيت شفت حد محتاج واديته 10,000 5,000 3,000 20,000، ده اسمه سخاء. لا، انا اللي بتكلم معاكش 100,000، انت معاه اللي على قدك، ورغم هذا اعطيته لاخيك واثرته على نفسك. فاذا كان حد هيبات الليله جعان يبقى انا مش هقول، فانا محتاج 10 الليله واخويا محتاج 10. لا لا خلاص، لا حد يعمل فينا جعان احنا الاثنين والمال مالي. انا هعطيه هذا العشاء وابيت انا طاويل. الجلابيه مبهدله وقديمه ومش بتقين البرد، واخويا برضه جلابيته لا تقيه البرد. اذا كان حد فينا هيبقى في هذا البرد دون دفء يبقى انا مش هو، واديله الاسلوب الجديد. ده اسمه ايه؟ الإيثار. احنا بنتكلم عن دين، وبنتكلم المتدينة، ناس متدينين متدينين، مش بتكلم ناس عادية. ده انا بتكلم ناس أهل المسجد، مش جايين خطبة جمعة، ده جايين درس، يعني حاجة زيادة. ده اسمه دين. دي درجة من درجات الدين، دي مفهوم من مفاهيم الإيمان. تسمى الإيثار. وطبعا الإيثار أعلى من السخاء، لأن الإيثار بدل مع شدة الحاجة. وكما أن السخاوة قد تنتهي إلى أن يسخو الإنسان على غيره مع الحاجة، السخاوة والسخاء درجة درجة درجة درجة أعلى درجة الإيثار، إنه يدير الحاجة ومحتاجها. كما أن السخاوة تنتهي إلى أن يسخو الإنسان على غيره مع حاجته، فالبخل قد ينتهي إلى أن يبخل على نفسه مع الحاجة. نحن نقول إن البخل درجات والسخاء درجات. أعلى درجات السخاء إنك بتعطي مع حاجتك. لا، بشوف أعلى درجات البخل إنك تبخل على نفسك، على نفسك مش على غيرك، لترك روح غيرك مع حاجتك. معاه المال ومحتاج وما يبذلش، ده أعلى درجات البخل. قال فالبخل قد ينتهي إلى أن يبخل على نفسه مع الحاجة، فكم من بخيل يمسك المال ويطرد فلا يتداول. ابن هذا يتداول نفسه بالتمريض إن شاء الله ما يجيبش بخلا. فهذا وقال ويشتهي الشهوة، يشتهي طعاما يشتهي شرابا، فلا يمنعه منها إلا البخل بالثمن. قال ولو وجدها مجانا لأكلها، لو مش تركها لأنه زاهد فيها، لا تركها لأنه هيدفع. ولو وجدها مجانا لأكلها. فهذا بخيل على نفسه مع الحاجة، وذاك يؤثر على نفسه غيره مع أنه محتاج إليه. فانظر ما بين الرجلين، فإن الأخلاق عطايا، فإن الأخلاق عطايا يضعه الله حيث يشاء. اللهم حسن أخلاقك. شوفوا الفرق بين الاثنين، واحد محتاج وأخوه محتاج، يوم يطلع كريم سخي، لا مش كريم وسخي ويسد حاجة نفسه، كريم وسخي ويسد حاجة غيره، وهذا هو الإيثار. والآخر محتاج ومعاه ويبخل على نفسه عند الحاجة. فالأخلاق عطايا ومنح من الله، اللهم حسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا. قال وليس بعد الإيثار درجة في السخاء، وقد أثنى الله على الصحابة رضي الله عنهم بذلك عن السخاء، فقال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. حاجة لهم محتاجينها لخاصة أنفسهم، لو كان بهم خصاصة وحاجة لخاصة أنفسهم يؤثرون الغير على أنفسهم. روي أن هذه الآية نزلت أن ضيفا نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجد عند أهله شيئا. النبي بحث في البيوت التسعة ما لقاش حاجة يقدمها للضيف. فدخل عليه رجل من الأنصار فذهب للضيف إلى أهله. من يضيف ضيف رسول الله؟ قال أنا رسول الله. قال الضيف ضيف النبي. ثم وضع بين يديه الطعام وأمر امرأته بإطفاء السراج وأن تنوم الصبيان. جهاز طبق الفول عرفت الجبنة الأول اللي فيه إطفاء النار ونايم العيال عشان في ضيف. ها العيال تنام يبقى دولت كفينا شرور. باقي ايه؟ هو وامرأته ولازم يقعد مع الضيف ياكل. طب ما هو الضيف هيلاحظ انه ما بياكلش، قال لها اطفئي المصباح عشان الضيف ياكل براحته. واوحى الى ضيفه اشعره انه ياكل. انت تقولش ليه بفضل يلا يعني اشعره ان هو بياكل، قبر مطفي محدش عارف. ويعلمت وجعل يموت بدل الطعام كأنه يأكل ولا يأكل حتى أكل الضيف الطعام. فلما أصبح قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله من صنيعكم الليلة إلى ضيف. وأنزل الله سبحانه وتعالى قوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. افعل ذلك، افعل ذلك وكأنك تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إن الله يعجب من صنيعك. الوحي انقطع لكن الوحي بين أيدينا. افعل هذا تكون بمن يعجب الله من صنيعه ويثيبه ويعظم أجره و و و. ليس هذا تأويلا يعجب الله، عجب الله من صنيعكم، بل نثبت الصفة ولوازم الصفة. قال فالسخاء خلق من أخلاق الله. نسميه كرم لأن ده اللي ورد في الإيه؟ في الآيات الحديث. الله كريم وهو أكرم الأكرمين، ده اللي ورد في الآيات الحديث. لكن عشان نقول سخي، لا، ما نبدلش اللفظ باللفظ إلا على سبيل الإخبار. رجل يعرف ما معنى الكرم يقول يعني السخاء يعني العطاء بأخذه. لكن لما أصف، أصف بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإيثار أعلى درجات السخاء، وكان ذلك من دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الكرم صفة لله، والله كريم يحب الكرماء، وكان صفة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أدبه ربه وقال إنك لعلى خلق عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. تخيلوا أن يعطي رجلاً غنماً بين جبلين، خليل وادي من جبلين يبقى فيه كم من الغنم الدين، تخيلوا أعطيها لرجل واحد. أي عطاء من هذا وأي سخاء من هذا؟ فهذا الخلق يكاد يكون منعدماً لأنه يتعدى لرجل السخي الكبير اللي ده يعني لما يجي فقير يديله 10-20 مليون، وعلى طول أي فقير يديله 10-25، لكن ما سمعناش عن سخي يعطي غنما بين جبلين، ولا سخي يتصدق بالبيرحاء استاذه فدانين 3-5 فدانين كده دول يخرجوا الى ابسلين نخله في الجبل. ما سمعناش على الكلام ده. فالكرم عندنا له مقياس هابط، سامحوني في الضبط، له مقياس دون. وان كان الله سبحانه وتعالى سوف يتقبل القليل والكثير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. لكن بقول لك البعد شاسع، الفرق بعيد جدا بيننا وبين بعيد. ذكر هنا 3 قصص، واحدة عن عبد الله بن جعفر قال خرج إلى ضيعة له فنزل على نخيل قوم وفيه غلام أسود يعمل فيه، مر على بستان وفيه غلام أسود. إذ أتى الغلام بقوته فدخل الحائط، الحائط عند بستان حديقة عليها سور، فدخل الحائط كلب ودنا من الغلام، غلام يعني سنه 10 سنوات. الكلب دخل البستان فرمى الغلام إليه بقرص زي رغيف خبز فأكل، ثم رمى إليه الثاني والثالث، اداله 3 قرص معاه او 3 ارغفه معاه، فاكلها وعبد الله بن جعفر ينظر اليه قال يا غلام كم قوتك كل يوم؟ هو انت كل يوم بتاكل ايه؟ قال ما رايت هم 3 ارغفه. قال فلما اثرت به هذه الكلب؟ اتاكلك بتديه لكلب. طبعا عبد الله بن جعفر كان مشهور بالسخاء. قال ما هي بأرض كلاب؟ بيقول الحتة بتاعتنا دي ما فيهاش كلاب أصلا. إنه جاء من مسافة بعيدة. بيقول الحي بتاعنا المنطقة دي ما فيهاش كلاب أصلا يا عبد الله بن جعفر. فالكلب ده جاي من مسافة بعيدة جائعا، فكرهت أن أشبع وهو جائع. كلام بعيد شوية يعني أنا ممكن ما نستغربوش. قال فما أنت صانع اليوم؟ قال أطوي يومي هذا. عيد يومي أنا أبقى جاي عن طاوية من اليوم. فقال عبد الله بن جعفر ألام على السخاء بيلوموني إن أنا سخي. دايما يقول عبد الله بن جعفر الكلام ده يعني السخاء مش الدرجة دي، كان حاجة نفسك. وإن هذا الغلام لأسخى مني فاشترى الحائط والغلام وما فيه من الآلات فأعتق الغلام ووهبه له. كانوا بيقدروا المواقف اللي فيها أخلاق، كان موقف فيها أخلاق يخليه يبذل آلاف الجنيهات. طبعا قبل هذا ينبغي أن يذكر ما ورد عن عائشة رضي الله عنها في السند الصحيح، يأتيها الفقير أو الفقيرة تعطيه ما عندها حتى تذكرها الجارية، تقول لها يا أم المؤمنين إنك صائمة ما تركت شيء، تقول لها لقد ذكرتين وما تسيبش حالها نفسها. هذه السلوكيات إخواني وغيرها من جملة السلوكيات اللي ناقشها في درس الخميس هي لباب هذا الدين، هي لباب جوهر هذا الدين. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو قال صالح الأخلاق. وكان الناس يدخلون في الدين بهذه الأخلاق، كلمة دائما نكررها لكن نحن أبعد شيء عنها إلا من رحم الله. في حاجة اسمها خلق، صفة باطنة بتظهر في السلوك، صفة راسخة بتظهر في السلوك، صفة بتعبر عما في قلب العبد من التقوى والإيمان. ولهذا كان أكثر ما يدخل الناس الجنة الصلاة والسلام، حسن الخلق. أقرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم، أطولهم قياما بالليل ولا أكثرهم صياما بالنهار ولا الحج أكثر؟ قال أحاسنكم أخلاقا. يقول لك ركز الأخلاق اللي ترفع درجتك. فقد تغتر بعلم أو بعبادة ولا خلق لك فأنت مفلس. ليه يا رب؟ العلم ده كله والصلاة دي كلها والصيام ده كله والحج والعمرة والإنفاق والبر كل ده وأنا مفلس؟ لأن الجزء الخاص بالأخلاق عندك خاطئ. فكل من ساء معهم خلقك أخذوا من حسناتك حتى تفنى كل حسناتك ويطرح عليك من سيئاتهم ثم تطرح في النار. احذروا يا اخوان، الدرس اللي الناس تغفل عنه هو درس الاخلاق. دائما دروس الفقه اصول الفقه مصطلح الحديث عليها اقبال، فيتولد في قلبك قسوه وكبر وعجب ورؤيه نفس وازدراء الاخرين وانتقاص من شانهم ونسيان بهذا الجانب المضيء من الدين الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم الصالحات. الأخلاق من هذه الأخلاق التي نتناول في هذا الدرس شيئا منها خلق الإيثار. عمر رضي الله عنه أهدى لرجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رأس شاة فقال المهدى إليه إن أخي كان أحوج مني إليه فبعث به إليه. جاي له رأس شاة قال ذلك المخلوق فلان محتاج أكثر مني محتاجها. فلم يزل كل واحد يبعث به إلى الآخر. رقم اثنين قال له والله في واحد محتاج أكثر مني وأرسلها. رقم ثلاثة قال له في واحد محتاج أكثر وأنا عارف واحد أكثر مني وإداها له. والرابع اداها للخامس والسادس اداها للسابع والسابع اعطاها لاول واحد. تخيلوا لما تدور راس الشاة على سبعه يعني كل واحد منهم يؤثر اخاه على نفسه. قال حذيفه العلوي انطلقت يوما يرموك، القصه المشهوره من ايام فتوح الشام، معركه وقتله وجرح. فانطلق حذيفة يطلب ابن عمي ومعي شيء من ماء، روح شوف يا ابن النعمة فين ما جاش، خد معاك مية من الأعشار. وأنا أقول إن كان به رمق سقيته ومسحت على وجهي. كان لسه في نفس يشرب شربة ماء ومسحت على شربة ماء. فإذا أنا به وجل ابن عمي فقلت أسقيك، فأشار إلي أن نعم اشرب اللقاء. فإذا رجل يقول آه، قال فأشار ابن عمي إلي أن انطلق به أي بالماء إلي. قال فجئته فإذا هو هشام بن العاص، كان في الرمق الأخير وعشار. فقلت أسقيك، فسمع آخر يقول آه، فأشار هشام أن ينطلق به إليه. فجئت الثالث فإذا هو قد مات، فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات، فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات. رحمة الله عليه وجميعه. هم غلطانين ولا العروض صح؟ أنا أسألك بيت من قلبك، العروض صح ولا غلط؟ معلش الصح بيرجع نفسه في أخلاقياتي وسلوكي، وزي ما أقول لكم وهدتنا أقولها تاني، فجمعنا قلوبنا محتاجة تتفرمت، متسطرة غلط، اتبنت غلط، فيها برامج كتير فاسدة، فيها فيروسات كتير، هتبقى عند الكلمة دي تاني عشان نحس بيها. وبالتالي مش حاسين بالإسلام. البرامج الإيمانية إذا صح اللفظ، الأمور الإيمانية اللي ربنا نزلها ما بنحسش بيها، ما بنتأثرش بيها. القرآن بيتلى بصورة أكثر مما كان يتلى من قبل، أكثر في العدد. أي كل البيوت فيها مصاحف، كل الكمبيوترات مليانة مصاحف، وكل البيوت وكل المساجد وكل السيارات وكل الجيوب مليانة مصاحف. كان زمان المصاحف معدودة. عثمان بن عفان قلت له كتب كم مصحف؟ 7. أرسل كل مصحف إلى مصر من الأمصار. يعني كل دولة فيها مصحف. تخيلين إزاي؟ لكن كان الناس بتقرأ المصاحف بتتأثر وتبكي وتكرر الآية الليلة كلها. تعيد الآية والآية تولد في قلبها معاني ذكي. الموضوع ده لما تسمعه يا أخي الحبيب، احنا بنسمع هذه القصص على انها سامحوني اساطير الاولين. احنا سامحنا نقول ان هذا الا اساطير الاولين. ايوه، ما انت لو متخيل انها قصه حقيقيه كنت تفاعلت معاها. لكن انت متخيل ده امه جيل ناس كان لهم طبع، مش احنا، مش احنا. لا مش احنا ليه؟ هو احنا نوزن احوال الميزان غير الميزان اللي هم بيوزنوا به؟ لا والله نفس الميزان. النتيجه واحده. النتيجه اللي فيها ابو بكر وعمر انت فيها. فشوف انت فين؟ احتاج الناس سبقت. وانت ان كنت في هذه الصحيفه جعلتها وياك من اهل الجنه، هتكون في المؤخره جدا. واللي فاتك جنه. سلعه غاليه عرضها السماوات والارض. فعايزين نراجع اخواني اخلاقياتنا تاني، الله يبارك فيكم. تخيل ان الواحد في الرمق الاخير ويسمع كل الاخر، بمعنى ان هو اتربى على كده. اتربى على كده. يعني انا اشوف دلوقتي اخ من اخواني محتاج حاجه، وانا اقول لا خد اهي، محتاج العربيه خد العربيه. اللي كذا خد، تعالى البيت وخد كذا وكذا. اقدر اعمل كده؟ انا بقول لكم انا ما اقدرش. انا ما اقدرش. محتاج اتدرب على هذا الخلق. خلق السخاء، خلق العطاء. خلق انك تقول خد. مش دايما حريص على الاخر. لا يا اخوان، حتى تعرفوا ان الاخلاق عطايا تضعها الله حيث يشاء. الان بعد درس السخاء وبعد درس الايثار، لو قلنا امام باب المسجد هنوزع رساله، واللي موجودين 30 رساله والحاضرين 70 واحد، كل واحد هو خارج هيبقى نفسه ياخد 2 و3، ويبقى حريص انه ياخد 2 و3. مين الشخص اللي يبقى حريص ان لا ياخذ حتى ياخذ الاخوان؟ ده اللي عنده ايثار. لو في طعام، من الشخص اللي هيحرص ان كل الناس تاكل من هذا اللحم، مش ان هو ياكل اكبر قطعه لحم، لا، ان الناس تاكل كلها. يؤثر على نفسي ولو كان به خصاصة، ده لو كان محتاج. إحنا مع عدم الحاجة في كثير من الأوقات عندنا شرح للأخ. أنت عندك عامل كده؟ أنت عندك الرسالة دي؟ طب سيبها اللي ما خدش، صعب جدا يسيبها. اسمها قلة إيمان. وإحنا مسلمين يا إخوان، كل حاجة عندنا متصلة بالإيمان. الإيمان، الإيمان يزيد وينقص. إجماع أهل السنة والجماعة، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، البدع ينقص بهذا. وبالتالي اللي عنده إيثار يبقى فيه خلق، فيه عمل أهو اسمه الإيثار، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى عطاء، هذا إيمان، زاد إيمان. الآخر عنده بخل ومنع ولا يكون به الحاجة وأخوه به الحاجة ويمنعه، لا يؤمن أحدكم حتى لو حب لأخيه ما يحب لنفسه. فالقضية قضية إيمان. فلما بنقول يا إخواني لن يصلح حال هذه الأمة إلا أن يرتفع مستواها الإيماني، فالإيمان منتصر. الإيمان مش كلمة، ما هي مجموعة الأعمال دي، هي الإيمان. هو العطاء والسخاء جزء من هذا الإيمان. بيان حد السخاء والبخل وحقيقته. عايزين نعرف إيه بقى الحد اللي فيه ده سخاء، والحد اللي بنقول فيه ده بخل، وإيه حقيقة السخاء والبخل، وإزاي نتخلق بهذا الخلق؟ لأن هو ده الموضوع، مش عايزين نسمع حكاوي وحكايات وقصص وخلاص. قال اعلم، اعلم، يلا عشان نسطر أهو، يلا عشان نحط البرنامج الصح. اعلم أن المال خلق لحكمة، وهو صلاحه لحاجات الخلق. المال خلق عشان نصلح بهذا المال حاجات الناس، أنت وسائر الناس. فيمكن إمساكه عن صرفه إلى ما خلق الصرف إليه، ويمكن بدله بالصرف إلى ما لا يحصل الصرف إليه. يبقى المال مخلوق عشان نصرفه في إيه؟ في حاجات الخلق. سبب ديت المال مخلوق، مالي ومالك وأي مال خلق، خلقه الله لنصلح به حاجات الناس، حاجات الخلق. مش عايز أقول الناس، لأن في ناس وفي بهائم وفي غير ذلك، لإصلاح حاجات الخلق، ناس وغير ناس. طيب يمكن أن نمسكه عن الصرف، المفروض أنا بصرف المال عشان نقضي حاجات الخلق. يمكن أن يمسك عن الصرف إلى ما خلق الصرف إليه. مخلوق المال ده عشان يروح للفقير، مخلوق المال ده عشان يروح ليتيم، مخلوق المال ده عشان يروح لشاب يتزوج، مخلوق المال ده عشان نشتري فيه كسوة لفلان محتاج إليه. أمسك عن صرفه إلى ما خلق الصرف إليه، منع المال من يروح في المصارف. ويمكن بدله بالصرف، نصرفه إلى ما لا يحصل الصرف إليه. لأن قلنا المال خلق ليصرف، ليصرف بحاجات الخلق. ممكن ما يصرفش، يبقى في حاجة ما يصرفش، وممكن يصرف في غير إيه؟ فيما لا يحصل أن يصرف فيه. ويمكن أن يتصرف فيه بالعقل، وهو أن يحفظ حيث يجب الحفظ، ويبذل حين يجب البذل. الإمساك حيث يجب أن يبذل يسمى بخل. يجب أن يبذل ما في هذا، وإنت منعت فيما يجب أن يبذل فيه، يبقى اسم البخيل. وصلت؟ والبذل حيث يجب الإمساك تبذل. حد مش فاهم؟ اللي مش فاهم يقعد عيله ثاني. كله فاهم؟ برضه هيبقى ثاني. ثاني إن أمسكت حيث يجب أن تبذل فأنت اسمك إيه؟ بخيل. وإن أعطيت وبذلت حيث يجب أن تمسك يبقى أنت اسمك مبذل. ادوني بقى أمثلة. أعطوني أمثلة. خلي بالك، مر على مالك سنة هجرية قد بلغ مالك النصاب. يجب البدء للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلف الكروم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ما بدلتش يبقى انت بخيل. خلاص؟ طيب دخل الشتاء والاولاد يحتاجون الى كسوه وما عندهم ما يرد عنه بالبرد، يبقى هيصرف في المحتاجين ليه وانت منعه، يبقى انت بخيل. الأولاد في المدارس محتاجين كراسات وأقلام وكذا وكذا وكذا، وإن معك المال يلا أنفك هذا الباب تمسك، يبقى أنت أسلمت لأنك أمسكت حيث يجب البدء. أقول لك إخوانك في دولة كذا محتاجين للطعام محتاجين للدواء وإنت معك المال، المال خلق لأجل إيه؟ ركز أن يصرف في حاجات الخلق، فضارب الناس حاجة بل ضرورة بل مسهم الضر تمسك فأنت بخيل، لأنك أمسكت حيث يجب إيه؟ حيث يجب البذل، حيث ينبغي البذل. طيب البذل حيث يجب الإمساك كثير زي ركز، عايزين نجيب موبايل دلوقتي فلان، دلوقتي فلان، دلوقتي فلان مين؟ دلوقتي فلان ابنك في سنة خمسة في سنة رابعة. طب يعمل بيه ايه؟ يبقى معاه موبايل. يعني ايه الحاجة؟ ايه الحاجة اللي يمسك عشانها طفل في خمسة ابتدائي او في رابعة ابتدائي جهاز محمول؟ ايه الحاجة؟ ما هو خلق المال يصرف في حاجات، هل هذه حاجة؟ إن كانت حاجة نقدرها وبقدرها نبذل، إن لم تكن حاجة وفعلت فأنت مبذل. عايز أجيب موبايل جديد، هو القديم اتسرق؟ لا. ضاع؟ لا. اتكسر؟ لا. ما بينطقش؟ لا. أما مال إذن عايزين واحد جديد، يعني إيه الحاجة؟ ايه الحاجه؟ الجهاز ده اللي هجيب بدل واحد جديد علشان ايه؟ ايه الحاجه اللي علشان هجيب واحد جديد؟ ايه الحاجه؟ حاجه بتكلم عن حاجات، مفيش حاجه وانت اشتريت الجديد يبقى انت مبذل. هذا تبليغ، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وبالتالي البذل والامساك عندنا يا اخوان له ضوابط. رب العزة ما أعطانا المال لنفعل فيه ما شئنا، لا، ده فيه قواعد، فيه برنامج لازم تركبه في قلبك عشان يظبط عدة التصرفات المالية. إيه البرنامج هو اللي بيقولك أهو؟ ما هي البرامج دي تبقى كلمتين. اسأل تاني معاك حط برامج الكمبيوتر خطوات كده متتالية، هي الخطوات دي بينطبق في الجهاز كله. ينضبط الجهاز كله في هذا الباب الذي وضع له البرنامج. فهناك برنامج بنضبط به التصرفات المالية عندنا. كل ما تيجي تخرج مال من جيبك هتفكر في حاجتين. خلي بالك. هناك حاجة للإنفاق ولا لم يكن هناك حاجة فنمسك وهكذا. والحاجات تتفاوت. حاجات الناس تتفاوت. وسيتفاوت العطاء بقدر الحاجات. يتفاوت العطاء بقدر ايه؟ الحاجات. معايا ازاي؟ انت الان هتحتاج خمس ست اشياء. هتقدم اي شيء من الخمسه ديت؟ ان الحاجه اليها اكثر. وبتبدا تضبط امورك. هجيب ابو ثلاثه ولا ابو اثنين ونص ولا ابو ثلاثه ونص؟ عايز الإجابة الصحيحة شرعا ودينا ولا عايز هواك؟ انت عارف هواك يقول ايه؟ أعلى حاجة طب، أعلى حاجة طب، أجيب جهاز أعلى حاجة وأعلى مستوى. إيه اللي يخليني أجيب جهاز موديل قديم سنة؟ التفكير ده التفكير الغلط اللي عندنا، اللي بقول لك عليه لازم تفرمطها، لازم تدلتها، لازم تمسحها، لازم تزيلها، لازم تلغيها. الشهوة النفس عايزه ده، لكن انت ضابط نفسك. البرنامج اللي يضبط النفس الاكل حمام زكاها، تزكيها ازاي؟ شوف انت محتاج الجهاز ده في ايه، وعلى قدر الحاجه اجبر المال. انت بتجيب الجهاز ده محتاجه في ايه؟ مجموعه الاعمال اللي هتؤديها تؤدى بجهاز سنته 2000. طب ليه هو 3000 ليه؟ جايبه ب 4 ليه؟ ها؟ الداعي ان جبت اللي هو اغلى منه ايه الحاجه؟ الجزء الزياده ده اسمه تبرير. اسمه ايه؟ تبرير. ايه ده؟ هو انا كل ما اجي اشتري بقى اقعد اعمل نفسي كده؟ ما هو كده تيجي يا اخوانا. ما هو احنا مش مخلوقين عشان الموضوع ده ليبلوكم ايكم احسن عمل. وهتسال عن كل درهم، كل مليم. ما هتسال عنه في ايه؟ انت فاكر انك هتسال عنه يعني ايه؟ يعني صرفته في حلال ولا لا؟ اخذته من حله وبذلته في مكانه الصحيح. المال مش مالك يا مسكين، ده انت مش عارفه. المال ليس مال. المال عندك عاريه مسترده. هتاخد منك تاني وتسال عن الجزء اللي قلته. رب العزة اداك مليون وانت صرفت 1000، بقيت ال 999 هيروحوا فين؟ خلاص مش بتوعك، هتسيبهم عاريه ورجعت خلاص. رب العزة يقسمها كيف يشاء، يورثها لمن يشاء. لكن انت خدت ال 1000، هتسال عن ال 1000 ده. هتسال عن المليون من اين اكتسبته؟ وهتسال عن ال 1000 فيما انفقت. وصل اخوانا؟ ركب البرنامج ده عندك عشان ما تفاجئش ورب العالمين يوقفك بين يديه ويسالك وتلاقي نفسك يوم 1/1 سنه 1431 كان في 100 جنيه طلعت، كان دي بتاعت ايه بقى؟ طلعتها في ايه؟ طب اخر النهار كان في 20 جنيه، دي كانت بتاعت ايه؟ طب والنهار ثاني يوم كان كذا، طلعتها في ايه؟ ما هو الحساب بمثقال الذره مش بال 20 جنيه ولا 100 جنيه. ده انا بقولها تجاوزا. فهتفاجئ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ما المال من حلال وخبز انا عايزه وعايشه خلاص؟ لا لا، لابد ان يوضع في موضعه الصحيح. حتى لو وضعته في ترفيه، انت بتشوف الموضع الصحيح في الترفيه مش اي مبنى هو الترفيه. مش بكيفك تترفع زي ما انت عايز، مش بكيفك تحجز لي تذكره ب 200 جنيه و 300 جنيه عشان تتفرج على الناس بتجري ورا الجيب ده. مش بكيفك، مش بإرادتك، ده مش مالك. ايه الفائده اللي بتعود؟ ايه الحاجه اللي هيبدا فيها هذا المال؟ هذا يا اخواني يجعلنا الخروج ده لو فهمنا البرنامج ده وظبطناه وبدانا نظبط سلوكياتنا هيولد عندك معاني كثيره جدا. اهمها انك هتلاقي نفسك بتقفل ابواب كتير. كان في ابواب مفتوحه وبتصرف كتير. وانت يا مسكين شغال عبد. عارف يعني شغال عبد؟ يعني ما خلاص انت لقيت ان المتطلبات 3000 جنيه في الشهر، طب تعمل ايه؟ ما هو انت اشتغلت من الساعه 7 الصبح للساعه 2 ما جابكش غير 1000 وانت محتاج 3، فهترجع من 2 عايز تدخل في شغله ثانيه، وهترجع الساعه 8 عايز شغلانه ثالثه، وستبقى كالثور يدور في الساقية لأجل قضاء أمور لا حاجة لك بها. فالموضوع ده هيقفل لك أبواب كتير. شغلك عن ربنا وشغلك عن الآخرة، خلينا في الدنيا، وشغلك عن إصلاح الدنيا بالمفهوم الاقتصادي بتاعنا. أنت استهلاكي في المفهوم الإسلامي ستصير إنتاجي، ستصير انتاجيا. ليه؟ دي ما لهاش حاجه مفتوحه ليه؟ فالمال موجود بس هتبذل في كذا، لا في كذا، في كذا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تلاقي نفسك بتفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى معه المال بيقول له هكذا هكذا هكذا هكذا، يعني هكذا؟ قال فلان كذا ضربت انا محتاج اخد ايه؟ وكان عندنا في الشغل دي كذا خد اديله اهو خد. طب انت ما كانش معاك قبل كده؟ ما كانش معايا لاني يعني كنت فاتح ابواب ليست من الحاجات ولا الضرورات ولا مفتاحها. انا مفتاحها. واضح شوية؟ ضربت لكم مثال قبل ذلك امثله كثيره جدا، اللي كنتوا فاكرين؟ قلت لكم اللي جاب نجفه، اللي جاب لمبه كده، هو الحاجه اللي نجف على الحاجه اللمبه، الباقي كله ايه؟ الزينه دي مش كده؟ الزينه الزائده. وبالتالي ده الكريستال الكبيره وقعت، عايزين كريستال؟ لا خلي بالك، كريستال العصفور غير كريستال الكسر. طب ولا فين عصفور؟ ده انا عندنا هنا كله بط، مفيش عصافير. يقول لك موجوده في القاهره في محل اسمه كذا. تخيل تخيل يا اخي الكريم، والله مأساة، والله مأساة. كان رجل طويل عريض، تخيل مسلم وراه جهاد في سبيل الله، وراه برد وصلع، وراه مصايب، عايز لابد ان يصلح هذه المصائب وهذه البلايا، مسافر ومضيع يوم عشان يجيب كريستال الملكه او اين وقعت من الدولاب او كذا وقعت من كذا. تخيل، فكر فيها كعاقل وليس كمسلم، كعاقل. لا انت مش كريستال، وفي السلك بتاعها بيبقى ذهب، وفي مش عارف ايه، والحلقه اللي فوق، واللمبه دي طلع لمبه نوع تاني وشكل تاني. هو انت كانت حاجتك ايه من الموضوع اللي بيتعلق بالسقف ده؟ حاجتي لما افتح الكتاب ده اشوف واقرا. كانت اللمبه دي بتاديها الموجوده عند البقال اللي جنبنا، ان مش هتضيع فيها وقت ولا هتبذل فيها مال، خد يدك كده اللمبه من البقال. قال المصنف رحمه الله: ثم إن الواجب بدله قسمان. ما هو البرنامج اللي سطبناه عندنا هو اسمه إيه؟ هأنفق إمتى؟ وأمسك إمتى؟ في حاجة بأنفق، فيش حاجة على الباب بأمسك. طب إيه الأبواب اللي هننفق فيها؟ الواجب بدله إيه هو؟ عشان أمشي البرنامج صح. قال لك: والواجب بدله قسمان، واجب بالشرع وواجب بالمروءة والعادة. والسخي هو الذي لا يمنع واجب الشرع ولا واجب المروءة، فإن منع واحد من واحد منهما، فإن منع واحد منهما فهو بخيل، ولكن الذي يمنع واجب الشرع أبخل كالذي يمنع أداء الزكاة ويمنع عياله وأهله النفقة، أو يؤديها ولكنه يشق عليه فإنه بخيل بالطبع، أو الذي يتيمم الخبيث من ماله ولا يطيب قلبه أن يعطي من أطيب ماله أو من وسطه، فهذا كله بخل. يقول لك في حاجات واجبة بالشرع وفي حاجات واجبة بالمروءة. يعني إيه؟ يعني أنا ركبت مواصلة، أنا في واجب بالشرع زي الزكاة، ده واجب الشرع. في فقير وانت عليك زكاة مال، يبقى ده واجب ايه؟ واجب بدل شرع. لكن في واجب بالمروءة. يعني واجب بالمروءة؟ أنا خدتكم معايا وكنتوا يا جماعة اللي اتفضلوا معايا على البيت إن شاء الله، وركبنا مواصلة، ولما ركبنا جاء الكمساري وبيطلب تذاكر. رحت أنا طالع وذاكر الخمسة جماعة. ده واجب بالايه؟ بالمروءة. ايه ضيوفك واخدهم هيدفعوا؟ ده مش الشرع. لا لا، ده مش منصوص عليه في الشرع، لكنه من الشرع ايضا، فالمروءه من الشرع. لكن في حاجات بالعاده، بالعاده الطبيعي يحصل كذا وكذا وكذا، عاده الناس ان ما فيهاش حرج شرع ان يفعل كذا وكذا. اذا عندنا حاجات واجبات في البدل للشرع، في واجبات بالمروءة. طبعا هنا كلمة واجب ليس اللي عكسها حرام، لا أنا مش بتكلم في الجامعة حرام فقهية. يعني موجب الدفع، موجب البذل اللي هيخليك تدفع، اللي هيخليك تبذل، إيه هو؟ يا الشرع يا المروءة والعادة. حاجة من الاثنين. قال السخي طبعا الذي لا يمنع واجب الشرع ولا واجب الإيه؟ ولا واجب المروءة والعادة. فإن منع واحد منهما فهو إيه؟ بخيل. بخيل. ركبنا معاه واحنا رايحين عنده ما يطلعش جنيه اوبر للراجل، يبقى ايه؟ بخيل. انه ترك واجب من واجبات المروءة والعقل، موجب للبذل. طيب، قال ولكن الذي يمنع واجب الشرع أبخل أشد ضرا كالذي يمنع يذكر لك أربع صور لمنع شرع لمنع رغم الشرع يقول العطاء كأداء الزكاة وحال الحول مرض السنة ومعه ما يجب فيه الزكاة ولا يخرج الزكاة ترك الواجب إيه؟ ويمنع عياله وأهله النفقة معروف إن البيت بيصرف 700 يحرم لهم 400 واخبط راسه وتصرف بخلا بخلا أو يؤديها ولكنه يشق عليه خد خد شاق عليه هو بدون زيادة ده بيديهم الواجب الشرع ولكنه أعطاهم مع مشقة عنده قال فإنه بخيل بالطبع طبعه بخيل لكن لما نشوف اللي طبقه إيه ما كانش فيه إيه أدى ما عليه أو الذي يتيمم الخبيث من ماله ولا يطيب قلبه أن يعطي من أطيب المال خبرك أنت ليه فقير شوف ما عندكيش كارية قديمة قوي ما عندش بلسها صح ايه انت اللي بتكلم عليه لا تجود نفسه ان يعطي من اطيب المال ما عنديش كارية حلوه كده اديها لواحد غالي عليا شايف الفرق بين الكلمتين دي بتعبر عن الخلق اللي عندك ها انت عايز تجيب القديمه قوي اللي ما عندش بتلبسها اللي ما فيش رغبه فيها انت زاهد فيها اصلا قال فيتيمم الخبيث يتيمم يعني يقصد ولا يتيمم الخبيث منه تنفقون ربنا يقول كده ما تقصدوش تهدون من مالكم وتدوا خلاص المال اجيب الجاليه الجديده اللي عمري ما لبست زيها في حياتي وصدقت جات لي هديه اديها للفقير والله عملت كده حاجه كبيره قوي لكن ربنا ما قالكش عليها دي حاجه زياده من عندك يثيبك الله عليها لكن ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم كان يامر جامع الزكاه انه لا ياخذ نفائس اموالهم ولا ياخذ العوراء ولا العرجاء ياخذ من اوساط اموالهم انت عندك جلابيه قديمه قوي وعندك جلابيه غاليه قوي نفيسه وعندك ثلاث اربع جلابيه كويسين معقولين كتير عايز انت بقى تخرج النفيسه الغاليه دي من عندك ولها الاجر واتلو عليهم نبا ابني ادم بالحق اذ قرب اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما ليه واحد ينفق الطيبه واحد ينفق الخبيثه واحد ينفق يعني تجود بها نفسه واحد تشح بها نفسه وتضل والله عليم بذات الصدور والغباء والحمق اللي يقع فيه كثير منا لن تعطي في سبيل الله اللي رزقك هذا ابتداء اللي اعطاك هذا اول مره والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيء هل اتى على لسانكم لتغنيهم شيئا مذكورا انت ما كنتش حاجه ولا معاك حاجه واعطاك واختبرك بهذا التقييم فاعطيت النفيسه يعطيك فاكرين القصة اللي كانوا يحكوها لنا واحنا صغيرين بس المفروض الحكاية والقصص أو الحكايات والقصص مفيش حاجة اسمها صغار وكبار ده اعتبار بيقول الأبصار لازم يعتبر بها الجميع الأعمى والأقرع والأبرص اللي كانوا على الحديدة ما معهمش حاجة لا ده شايف والتاني عنده القراع في رأسه والتالت أبرص وغربان وحد حاله ورب العزه يمن عليه يرد على هذا بصره ويعطيه من الابل يرد على هذا شعره ويعطيه من البقر ويرد على هذا جلده الحسن ويعطيه من الغنم يختلف ليبتليه انت بتنسى موضوع ده بتنسى انك كنت اقرع بتنسى انك كنت اعمى بتنسى انك كنت ابرص بتنسى انك ما كنتش متعلم بتنسى انك كنت عاميا كذلك كنتم من قبل تمنى الله عليكم فتبينوا. ركز ركز وراجع نفسك. هذا المقياس هذا لون من الابتلاء يا اخواني. النعم مبتلى مختبر. والله قال ولئن شكرتم لأزيدنكم. شكرتم ليس بالقول فقط، بالقول والفعل والعطاء والبذل يزيد الله عز وجل. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة مقسم عليهم وأحدثكم حديثا تحفظوه ما نقص مال من صدقة الحديث. قال ومن واجب المروءة من المروءة ترك المضايقة والاستقصاء في المحقرات فإن ذلك مستقبح واستقباح ذلك يختلف بالأحوال والأشخاص. أنا اديتك 100 جنيه أنا مش شايف غير 97 جنيه 3 جنيه دول اطرحوا فين؟ هذا منافي للمروءة. تعرف صاحب المروءة؟ صاحب المروءة ما يستقصي في مثل هذه المحقرات فإن ذلك مستقبح واستقباح ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. فمن كثر ماله استقبح منه ما لا يستقبح من الفقير من المضايقة. يقول لك شوف الراجل معاه مليون جنيه وضرب عقده ضرب مبرح علشان ربع جنيه. لا ده ممكن يبقى رجل فقير هو كل يوم في جنيه أو اثنين فلما ضاع الربع ويسأل عنه ويضيق في الموضوع ده نستقبح هذا منه؟ أبدا. فاستقبحناه من صاحب هذا الحال من الغنى. قال لو استقبح من الرجل المضايقة مع أهله وأقاربه ما لا يستقبح من الأجانب. لما تبقى المضايقة دي مع زوجتك مهجة قلبك وقرة عينك. لما تبقى المضايقة دي مع ابنك فلذة كبيرة. تعرف الرجل المضايقة دي مع واحد غريب ممكن كنا نقبلها منك. فبيختلف واجب المروءة باختلاف من الشخص اللي ضيقت عليه. ويستقبح من الجار ما يستقبح من البعيد. يا اخي اتق الله ده جارك الجنه. ممكن عمل موقف ده مع حد تاني من بلد تاني ما يقولش ان في حد، لكن ده جار حط الحيط يقول لك ده حط الحيط ويعمل كذا وكذا وكذا وما يعطينيش كذا ويبخل عليا كذا. الله ايه معنى حط الحيط وانه جاري؟ معناه استقبح منه ما لا يستقبح من الايه؟ بعيد. ويستقبح في الضيافة من المضايقة ما لا يستقبح في المعاملة. لو كانت المضايقة دي على ضيفتي مش هيكون مضايقة في معاملة مع غير الضيفان وهكذا. وبالجملة فالبخيل هو الذي يمنع حيث ينبغي أن لا يمنع إما بحكم الشرع وإما بحكم المروءة. ومن أدى واجب الشرع وواجب المروءة اللائقة به فقد تبرأ من البخل. نعم لا يتصف بصفة الجود والسخاء ما لم يبذل زيادة على ذلك لطلب الفضيلة ونيل الدرجات. فاصطناع المعروف وراء ما توجبه العدل. لما انت تؤدي اللي عليك وما تضيقش في الامور مش هنقول عليك بخيل، لكن مش هنقول عليك كريم، مش هنقول عليك سخي، حتى تعطي زيادة على ايه؟ على العادة. فالعادة ان يعطي ليا رحمية وخمسة. يبقى اسمه كده؟ يبقى زيادة على المطلوب يسمى كرم. المطلوب يبقى رفع عن نفسه صفة الايه؟ واضح يا قال فاصطناع المعروف وراء ما تجيبه العادة. ما تجيبه العادة ده السلوك العادي، لكن عشان اسميك كريم وسخي وكذا، ها؟ عشان مش اسميك، سيبك من اسميك، تسميتي مش مهمة. أن تسمى عند الله كريما سخيا عطاء جوالك يبقى لابد من زيادة على الايه؟ على العادة، على البذل المعتاد. والمروءة هو الجود، ولكن بشرط أن يكون عن طيب نفس ولا يكون عن طمع ورجاء خدمة أو مكافأة أو شكر أو ثناء. قال لك مش هنسميه جواد ولا صاحب المروءة ديت إذا كان بيعمل كده عشان طمعان إن التاني هيديله، يرجو منه خدمة، يرجو منه مكافأة، يرجو إن يشوف في عينه كده الشكر يقول له الله يجزيك خير ووسع عليك، ده راجل كريم قوي. هو كان مستني كده بس، ولو ما اتقالش ما يديهوش المرة الجاية. قال لك الكريم مش مستني الكلمة دي أو ثناء، فإن من طمع في الشكر والثناء فهو بياع وليس بجواد. الناس دي كانت بتفهم هذا بمعنى صحيح، الناس واخدة بالها من كل حاجة. اللي مستني إن أنا بأبذل وأعطيك وزيادة عن المعتاد عشان ده اسمه بياع، ده اسمه تاجر. ها؟ لأنه لما يدي 100 هيجي 110، هيجي 150 من فلان ده أهو، هيديني أكتر. ها؟ مستني الربا، هو مستني الزيادة لغة. معي يا إخواني؟ قال لك ده ما اسمه الجواد، ده اسمه إيه؟ بياع، اسمه تاجر. لكن الجواد اللي بيعطي ولا ينتظر الإيه؟ ولا ينتظر المقابل. مين يقول لي آية في القرآن بتقول كده؟ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. آية تانية، وآت المال على حبه. لا، في سورة الليل، آخر سورة الليل، الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاض. مش مستني، مش مقابل نعمة وأزدها لي، أنا عملت كده. لا، ده أنا عملتها كده عشان أبتغي أجر من الله. ممكن نعطي العطاء لا لشيء من هذا، يبقى لله بجد نقدر نعمل كده يا إخوانا؟ عايزين نتدرب، عايزين نتعلم. ما هو ده إيمان، ما هو ده الإسلام، هو ده الالتزام، هو ده التدين، هو ده الدين، هو ده فعل السلف، هو ده اللي بيصلح فيه المجتمعات والافراد والدول والامم. السلوك ده بنسلكه فرد مع فرد، واسره مع اسره، وجماعه مع جماعه، ودوله مع دوله، وامه مقابل امه. وهذا لما ضرب المثال بالكلب والسخاء مع الكلب لاجل وجد انه مش من المنطقه ومش من حته وجاي من سفر بعيد أو مسافات بعيدة، هذا يحرك في نفسك العطاء لبني آدم. علاج البخل، البخل سبب حب المال، ولحب المال سببان، أحدهما حب الشهوات التي لا وصول إليها إلا بها. كلمة الشهوات الناس بتفهم أنها لازم تكون يعني شهوة النساء، لا، شهوة المال، شهوة الطعام، شهوة الشراب، شهوة الموبايل، جهاز محمول، شهوة لسيارة، اسمها شهوات، يشتهي عايز، هو بيحب الشهوات، اسمها مشتهيات، واللي عنده اسمها شهوات. حب الشهوات، ومش هتصل الى شهواتك الا بالايه؟ بالمال. طبعا جهاز محمول، عايز جهاز تاني اغلى، لازم مال. معاك سياره مش راضي ولا قانع وعايز سياره اعلى، لازم مال. مش كده؟ حب الشهوات التي لا وصول اليها الا بالمال زائد طول الأمل. تمام، عشان أشتري. ما هو الشهر الجاي والشهر الجاي والشهر الجاي ثلاث شهور وأشتري. يعني واخدين بالكم، عنده أمل طويل إنه لسه هيعيش ثلاث شهور بيشتغل وبيجدد عشان يجدد الموبايل بتاعه، جهاز المحمول. قال لك فحب الشهوات لا يوصل إليها بهذه الشهوات إلا بالمال مع طول الامل. ما هو المال مش هيقول يا مال هينزل المال من السماء، لا، هو هيعوز المال وهيعوز انه ينتظر وعنده امل. وهذا ما رسمه النبي صلى الله عليه وسلم لما رسم مربعا وجعل في وسط المربع نقطه وحوالين النقطه وداخل المربع خطوط. قال هذا للنقطه دي الانسان، ده النبي اللي رسم الرسمه دي وفي صدره كرسم ده. قال النقطة دي الإنسان، والمربع اللي حواليه ده إيه؟ أجله، والخطوط العرضية دي العوارض، ده مرض، ده فقر، ده كذا. إذا أخطأ هذا أصابه هذا، إذا أخطأ هذا أصابه هذا، خلي بالك. وراح راسم النبي من النقطة دي سهم طويل خرج برا المربع. قال وهذا أمله. هو عمال يفكر في البيت اللي هيبنيه وبالسيارة اللي هيشتريها والوقت لما يتخرج والبيت اللي متتزوج ومش عارف ايه، فجأة لقى الخط بتاع الموت وصل. قطع الامان، قطع الامان. وايه نفسك واقف؟ هل حججت؟ يا رب انا كنت ناسي في الامل بعيد ان في حج، بس كان بعد جواز البنات وبعد تعليم الاولاد تجديد السياره وبناء البيت كان الامل بعيد خالص. قال فحب الشهوات التي لا وصول اليها، لا وصول اليها الا بما مع طول الامل. ده اول سبب البخل. ثانيا أن يحب، ودي بقى مصيبة والله، أن يحب عين المال مش الشهوات. لا لا لا، هو راكب أحسن مركوب وشارب أحسن مشروب ولابس أحسن ملبس وكل حاجة، ما فيش زهقنا من الأكل. ويقول لك كده ما عدناش عارفين ناكل إيه، إحنا جبنا الدليفري البلد كلها ما عادش. ما إيه الموضوع؟ أمال ليه الحرص لسه؟ قال لك حب نادي المال، هو يحب يشوف الرصه بتعمل. طب ليه؟ احنا قلنا المال ده ليه حاجات، وده البرنامج اللي سقطناه في اليوم عشان نظبط التصرفات الماليه. طب انت عايز الرصه دي تزيد ليه؟ يعني انت معاك مليون بس، عايزه قلتين ليه؟ طب عايزه ثلاثة ليه؟ طب عايزه اربعه ليه؟ لا يمنع عين ادم الا التراب، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان له وادي من ذهب تمنى ان يكون له ثاني وادي ذهب. هي وادي ذهب ولا تقول هو الدين يمنعني من زياده الخير؟ لا، التبعات الماليه، التبعات والاعباء اللي هتاتي من وراء المال هو ده ثاني الدين هيكلفك بيها وهيسالك وسيسائلك عنها. التبعات، ما انت فرطت في جمله من الواجبات. ما هو المال ده عشان تعده بس ضيعت الليل وقيام الليل صافي عشان تعده بس، فضل ان تجمعه عشان تحرسه عشان تحميه عشان تحافظ عليه. يا اخواني هذان هما السببان للبخل، وعلاجه علاج كل مرض بمضاده سببه. شوف ايه الداعي ليه؟ ايه اللي جاب لك البخل ده؟ جابك منين البخل ده؟ شوف سببه. احنا قلنا له سببان، حب الشهوات وحب عين المال. كان عايش حب الشهوات بالقناعة، القناعة باليسير، القناعة باليسير. هو أنت لازم تاكل قطعتين قطعة واحدة، لو كانت نص هيحصل إيه؟ لو كان أقل في الكمية كان إيه اللي هيحصل؟ ولا حاجة، بالعكس ستزداد لا تنقص. الأبحاث العلمية الجديدة كلها بيقول لك كل أكلة بتاكلها، كل ذرة بتاكلها من الطعام بتقتل أجزاء من خلايا جسمك. يعني الاكل بيقصر العمر مش بيكبر يا اولاد زي ما بقول لكم احنا صغيرين. طلع بيقصر العمر. صحيح الابحاث حديثه وجديده ومعروفه. اسالوا اهل الطب شو مصدقين. قال ويعالج طول الامل بكثره ذكر الموت والنظر في موت الاقران. زميلك الاستاذ فلان الله يرحمه، اخوك الحاج فلان الله يرحمه، المصلي اللي كان جنبك الله يرحمه، دي ما بتحركش حاجه في قلبك؟ ما بتحركش شيء في قلبك؟ فالنظر في موت الاقران وطول تعبهم في جمع المال. يا بقالوا 10 سنين في السعوديه ولسه يا عيني اقول كده ما تهناش ما لحقش ينفع. هو انت بتقول الدرس ده لمين؟ الكلمتين دول انت بتقولهم لمين؟ انت بتقولهم احتجاج على قدر الله فهي مصيبه، ولا بتقولهم تذكره لنفسك؟ طول الامل يا اخوان اضاع الاعمار والجهد والجهد والمال وانقطع العمر ووجدت انك تسال. ويعالج التفات القلب الى الولد، هي الروح كذا حاجه الولد. قال لان خالقه خلق معه رزقه وكم من ولد لم يرث من أبيه مالا وحاله أحسن ممن ورث. وبأن يعلم أنه يجمع المال لولده يريد أن يترك لولده أو ولده بخير، وينقلب هو صاحب المال الأب إلى شر، ويعالج قلبه أيضا. ويذكر لك أمراض كلها يعالج بكثرة التأمل في الأخبار الواردة في ذنب البخل ومدح السخاء وما توعد الله به على البخل من العقاب العظيم. البرنامج اللي قلتلكم سطروه كلكم هو ده عامل الآن. يمرر كده الآيات اللي اتعملناها من أول الدرس والأحاديث والمواقف حتى يتولد عنده إيه؟ حب البذل والعطاء والسخاء ويمنع عنه إيه؟ قلبه. ومن الأدوية النافعة كثرة التأمل في أحوال البخلاء ونفرة الطبع عنهم، ناس بتكرههم، واستقباحهم له، فإنه ما من بخيل إلا ويستقبح البخل من غيره. البخيل نفسه يقول لك شوف شوف النت، يعني هو النظيف الكويس يعني بالك. فالبخيل يستقبح البخل من إيه؟ استحضر الصورة دي، أنهم يستقبحون منك جميعا، يستقبحون منك ما استقبحته من فلان، استقبحته من فلان. ويستثقل البخيل من أصحابه، آسف، ويستثقل البخيل من أصحابه، بيبقى تقيل على قلوبهم، حبوش طبعته، حبوش جيب، حبوش عبده. مستثقل مستقذر، ما أقول لكم نجم مستقذر في قلوب الناس مثل سائر البخلاء في قلبه هو. قال ويعالج قلبه بأن يتفكر في مقاصد المال وأنه لماذا خلق، فلا يحفظ منه إلا قدر حاجته، والباقي يدخر لنفسه في الآخرة لأن يحصل له ثواب بدله. وده بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عائشة في الشاة التي ذبحوها وزعتها كلها وأبقت الكتف، قال ما بقي منها يا عائشة؟ قالت فنيت كلها يا رسول الله إلا كتفها. قال بل بقيت كلها. شوف انت ادخرت ايه في الحصيلة اللي هتدخل في الآخرة. انت دايما ببص للخزنة اللي انت هتموت وتسيبها، لا، انظر للخزينة اللي انت هتموت فتلاقيها قدامك. هو ده اللي هيبقى، وهو ده اللي ضعف رب العالمين. اما الاخر يفنى ويصير بولا وغائطا وعرقا وندما. ركز ركز، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، شوف ايه اللي هينفعك بجد، هل ما بذرت فيه وانفقته في الدنيا وهذا اللي هينفعك، انظر ما ينفعك واحرص على ما ينفعك. قال فهذه الادويه من جهه المعرفه والعلم، فإذا عرف بنور البصيرة، البصيرة هي القلب، البصر في العين والبصيرة في القلب، فإذا عرف بنور البصيرة أن البذل خير له من الإمساك في الدنيا والآخرة هاجت رغبته في البذل إن كان عاقلا. تالي الجملة الجميلة دي، قال فإذا عرف بنور البصيرة، فإيمان حقيقي ده مؤمن أنه ما نقص مال من صدقة، وأن اللي بيتقه في الدنيا بيبنى، لكن اللي بيبقى هو يبقى في الآخرة. إذا نظر وعرف بنور البصيرة أن البذل خير له من الإمساك في الدنيا والآخرة هاجت رغبته في البذل إن كان عاقلا. فإذا تحركت الشهوة فينبغي أن يجيب الخاطر الأول ولا يتوقف، فإن الشيطان يعده الفقر ويخوفه البذل ويصده عنه. بيقول لك لما تاخد قرار وبعقلك الواعي المدرك فعلا تصدق البذل احسن، ده طلع العطاء افضل بكثير، ده العطاء ما بينقصش، مؤمن بذلك موقنا به، هيكفيه الشيطان. الشيطان يعدكم طب وبعدين؟ طب العيال؟ طب بكره؟ طب بعده؟ السنه الجايه؟ طب كذا؟ هيفتح عليه الابواب. قال فإذا تحركت الشهوة فينبغي أن يجيب الخاطر الأول، الخاطر الأول هو خاطر الإيمان اللي كان بيقوله بالبذل، ولا يتوقف، ما تستناش، ما تترددش، كن من السابقين. قال ولا يتوقف، هتلاقي الشيطان موقفك، إحنا عارفين هيودوا مش هيودوا، يستحق ما يستحقش، والشيطان يفتح لك أبواب كثيرة جدا، تلاقي نفسك في الآخر وأنت حاطط فلوسك في جيبك وماشي. لا، قال فإن الشيطان يعدك الفقر ويخوفك من البدء ويصدك عن نسأل الله عز وجل أن نكون من الكرماء. اللهم بارك لنا في أموالنا، بارك لنا في أولادنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم.